إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الحديث بفضل الله ومنه وطوله وحوله وقوته متصلا حول أصول العقيدة. رصدنا قبل ذلك الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، ما زلنا نعيش مع الأصل الثالث الإيمان بالكتب. رصدنا في المحاضرة الأولى اليهودية، هذه المحاضرة إن شاء الله تدور في فلك النصرانية، وتأمل هذه المعاني لأنها في غاية الأهمية. قلنا إن الكتاب المقدس، أنا عايزك تفهم، مش هجيب لك في الامتحان اكتب الأسفار والكلام ده، لا محتاج تفهم. أنا برصد هذا من باب إن يكون عندك إلمام باليهودية، إلمام بالنصرانية، حتى تحمد ربك على نعمة الإسلام. من لم يعرف الجاهلية لا يدرك فضل الإسلام، ومن لا يعرف الشر لا يدرك فضل الخير، هذا أمر معلوم. النصرانية يا شباب، الجماعة اللي بيتنعبوا بنا على أرض الواقع اليوم وجعلنا كلنا في موطن الدفاع. ليه احنا في موطن الدفاع اليوم؟ رصدوك وأجلسوك في موطن الدفاع مع أنهم أهل الدفاع، وده أمر ينبغي أن يرصد. اليهودية عبارة عن التوراة بأسفارها التي رصدناها، في المود الأسفار الخفية. وما أدراك ما الأسفار الخفية هذه؟ الأسفار الخفية التي يتلاعبون بها حتى اليوم ولا يعلمها إلا الخواص، ولا يظهر منها شيء إلا بعد تنفيذ الأمر. وما زالت الأسفار موجودة ومرصودة، وهي من وراء بعض الثورات، من وراء بعض الثورات النصرانية. العهد القديم مضى الخاص باليهود، العهد الجديد خاص بمن؟ بالجماعة النصارى. العهد الجديد، العهد الجديد عبارة عن أربعة أناجيل. هذه الأناجيل تتحدث عن شخصية المسيح. أنا فهمت إن الأناجيل مهمتها تتحدث عن من؟ شخصية المسيح. أتى وذهب وصنع كل الأحوال بتاعت من؟ شخصية المسيح، من وقت الحمل إلى وقت الصلب وقيامه من قبره بعد ثلاث ليال، ثم رفعه بعد 40 ليلة، كما تشتمل على ألوهية المسيح حسب زعمهم وعقيدتهم، والصلب والفداء. إذن الأناجيل خاصة بالعهد القديم، بالعهد الجديد أربعة. مهمة الأناجيل إيه يا شباب؟ تتحدث عن شخصية المسيح. هل هذه الأناجيل التي تجسد حياة المسيح أربعة فقط؟ لا حصر لها، الأناجيل لا حصر لها. إذن فمن أين ظهرت هذه الأناجيل الأربعة؟ كل واحد كان له إنجيل وأناجيل عديدة. كيف تم ظهور الأربعة أناجيل؟ جمع 300 من القساوسة، كم واحد؟ على عشاء رباني، على عشاء رباني. هيعملوا بقى في العشاء ده؟ هيختاروا العقيدة. أستاذ أحمد ربك على عقيدة أهل السنة، الجماعة عملوا عشاء عشان يختاروا ربنا، ودعوا الله أن تصعد الأناجيل الصادقة فوق الطاولة. كل الأناجيل بقى، كل واحد عنده إنجيل جيبه، فأتوا بالأناجيل جميعا على عشاء رباني، وقعد يدعو ربنا إن الأناجيل الصادقة أو 43 أو 48 أو 61 أو 62 أو 63 أو 64. هتزهق، مش عارفين الكتاب متى تم تدوينه. الكتاب المقدس اللي بيحكي عن المسيح ده مصيبة. السؤال الثاني، من متى؟ يقال ويقال ويقال. متى ولد؟ يقال. متى توفي؟ يقال. نشأته؟ يقال. كلها أقوال. طب انتم مش عارفين صاحب الكتاب جايين تعملوا ايه؟ فاهمين انا بقول لك ايه؟ ده متى؟ مرقص. متى صحيح. تاريخ تدوينه سنة 56 إلى سنة 65. يا ليت. ومن أثبت؟ هم يقولوا ذلك. يقولوا ذلك. ما الدليل؟ أين السند؟ أسمي من؟ من أين الدليل؟ أين الدليل؟ هم بيقولوا هذا الكلام ده. ما أنا أقول كله على سبيل يقال. يقال. إنجيل لوقا على نفس الحال. تاريخ تدوينه من سنة 53 إلى 64، السنة اللي تختارها. خلاص ما تعرفش عنه حاجة. مرقص من سنة 56 إلى سنة 65. ده أنا بتكلم عن جماعة بيأصلوا عقيدة. عبد الناصر. إنجيل لوقا. لوقا ده قعدوا يخترعوا له حاجات كده، يقول لك طبيب لأنه كان بيتكلم في الطب كويس في الأحوال في الكتاب، وناس يقول لك مصور، واحد يقول لك قصص بارع. الله المستعان. تاريخ تدوينه سنة 53 إلى سنة 64. فكرني بقى بواحد كنا نسأله في وزارة الأوقاف نقول له إيه كم عمر النبي. متى توفي النبي؟ قال لي 63 هجرية. قلت له الله يرحمه رحمة واسعة. قلت له متى وقعت غزوة فتح مكة؟ قال لي فتح مكة دي كان السنة 2. قلت له طيب قبل البعثة ولا بعد البعثة؟ قال لي لا هي أكيد أكيد أكيد الدكتور بقى قبل البعثة طبعا. فتح مكة يكون بعد البعثة ازاي؟ الله المستعان. انجيل لوقا بنظف الوزارة. هؤلاء كانوا يصعدون المنابر. بقول لك فتح مكة كان قبل البعثة. فتح مكة كان قبل البعثة. انجيل لوقا لا تعرف عنه شيئا. معلومات شخصية لا تعرف عنه شيئا. يوحنا قال ده يوحنا هذا من الحواريين. لا حياته ولا نشأته ولا أعماله ولا الترجمة ولا من ترجم ولا اللغة ولا أي شيء يعرفون عنها. كلها أقوال. يقال يقال يقال على هذه الوتيرة. عجب. خلاص ما بقول لك احنا للأسف احنا مش عارف احنا في موطن الدفاع ليه. انت اسأله قول له أين كتابك؟ الله المستعان. في انجيل اسمه انجيل برنابا. برنابا هذا لانه اظهر حقيقة بولس الرسول ونادى ببشرية المسيح وعدم الوهيته اخفوا هذا الانجيل تماما وتوعدوا من يتلفظ به بلفظ واحد. وكذا البروتستانت لهم كتاب خاص بهم نسخة الملك جيمس اللي كان الشيخ احمد ديدات رحمه الله رحمة واسعة ورائد في هذا المجال كان المفترض ان احنا ادبا واحتراما نتحدث عنه، لكن لاجل ان المسألة تتعلق بالنصارى على صورة اجمالية فلو توقفنا مع هذا العلم شامخ ستنتهي المحاضرة ولا نرصد ونبقى في عالم الكتب ولا نخرج. الله المستعان. رحمه الله رحمة واسعة. هذا كتاب طائفة البروتستانت. هذا الكتاب نسخة الملك جيمس أقروها بعد حذف 7 كتب من أصل كتاب الرومان الكاثوليك. حذفوا أشياء والتي تدعى لأبو كريفة، أصنار أبو كريفة حذفوها، فما بقي هذا كتاب خاص بالبروتستانت. بولس ساب الجماعة عملوا طاولة ويعملوا عايزين يعملوه بعد كده، بعد ما رسخوا حياة المسيح وعملوا الأربعة أناجيل واعتمدوا الأربعة أناجيل. وكان بولس يهودي فريسي ابن فريسي في طائفة الفريسيين التي رصدناها في الحلقة الماضية في اليهود، شديد العداء للنصرانية، وكان يعذب النصارى ويذيقهم أشد ألوان العذاب. كيف تحول هذا الجبار لقائد للنصرانية وسمي ببولس الرسول؟ دعهم يتحدثون، أنا لا أتحدث كل هذا من خلال كلامهم هم، ليس من كلامي نحن أبدا، ليس من كلامنا نحن، وهذا من باب الإنصاف ألا نتحدث عن القوم إلا من خلال كلامهم هم. بولس هذا يصف لوقا، لوقا اللي بيقول لوقا يقول: وعندما كان بولس قريبا من دمشق فبغتة أبرق حوله نور من السماء، عمود من السماء نزل كده، فسقط على الأرض. مين اللي سقط؟ بولس. وسمع صوتا قائلا: شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده. يسوع الذي تضطهده. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له: قم وكرس بالمسيحية. وكان ذلك حوالي سنة 38 ميلادية. عمك بولس ازاي طبعا يزعل ربنا، فقام بقى علشان ينصر الايه المسيحية. الحادثة العجيبة دي التي غيرت مجرى التاريخ جعل بولس هذا يكرس في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله، ولم تكن هذه الفكرة قد عرفت من قبل واتى على الشريعة. الجماعة طبعا النصارى بيؤمنون بالعهد قديم مع العهد الجديد، باعتبار ان العهد القديم يمثل لهم الشريعة. فجه بولس وحرف الشريعة، قال لهم الختان ده ختان قلبي مش ختان جسدي وحسي، لا، فحرف وألغى السبت وأباح الخمور وأكل الخنزير وفتح كل حاجة على مصراعيها وحرف هذا كله، وزعم ألوهية المسيح ورصد هذا كله. لأجل هذا يقال إن لوقا ويوحنا من تلامذة من؟ بولس هذا، لأن الفكرة ظهرت بصورة علنية في إنجيل يوحنا، وهو أخطر الأناجيل لأنه يصرح بألوهية المسيح عليه السلام. كتب بولس التي رصدت كذلك في العهد الجديد عبارة عن رسائل شخصية فيها وصف لله عز وجل بما لا يليق، وصف الله بالحمق، وصف الله بالظلم، وصف الله بالجور، وصف الله عز وجل بكل قبيح، وحرف كل شيء وغير مجرى هذه الرسالة. الأمر الأول مع النصارى أن تعلم العهد القديم عبارة عن أربعة أناجيل بالإضافة لرسائل بولس، فهم أنا قلت كده؟ العهد الجديد عبارة عن أربعة أناجيل: متى، مرقس، لوقا، يوحنا، مع رسائل بولس. هذه المرصودة في العهد القديم الجديد، وهي المرصودة والمعتمدة، وهم يؤمنون بالعهد القديم. الأمر الثاني في النصرانية أمر عندهم يسمى المجامع. المجامع، إيه المجامع هذه؟ قال لك رسائل هامة للتعبير عن وحدة الكنيسة وحفظها ولاتخاذ القرارات بشأن الإيمان والنظام في الكنيسة. إذن المجامع مهمتها الأولى هي وضع القرارات التي تنظم الأحوال داخل الكنيسة. هذه المجامع، هذه الأمر، هذا هو الأمر الثاني في النصرانية. عقدت عدة مجامع لضبط قضايا الاعتقاد عند النصارى. الجماعة بيعملوا مجامع، يعني بعد الكتب المدورة لم يقتصروا عند هذا الحد، أتوا على مجامع يعاصروا بها القوم ويعايشوا بها قضايا الاعتقاد، ورصدت من المجامع عددا غفيرا. جاء المجمع الأول مجمع نيقية سنة 325 ميلادية، قرارات هذا المجمع تأمل ألوهية المسيح. يبقى المجمع هو اللي بيقول ان العقيدة في المسيح انه إله، وحرمة القول بوجود زمن لم يكن ابن الله موجودا فيه، يعني أزلي، وكذلك وأنه لم يوجد قبل أن يولد، وأنه وجد من لا شيء، وكفر من يؤمن أنه خلق أو من يقول أنه قابل للتغير، يعني إله. بين المجمع نقية مهمتهم أن يثبت إيش؟ ألوهية المسيح. هذا هو المجمع الأول. هذه المجامع يجتمع فيها القساوسة لأجل أن يضبطوا قرارا فيخرجوا به على الواقع. يا جماعة احنا اتفقنا على ايه يا عم الحاج انت؟ واتفقنا على ان المسيح اله، ها؟ ومن لا يؤمن بذلك يكفر بالله. المجمع الثاني مجمع صور. اسمع عشان المحاضرة واسعة، عايز اخلص النصرانية اليوم. يوحنا صرح، هما في المجمع هذا، في المجمع هذا يعتمدوا قرارا خلاص. مجمع صور سنة 334 ميلادية، القرار أكد على وحدانية الله وأن المسيح رسول. ده في مجمع إيه؟ صور. ولذلك لا يعترف بهذا المجمع. ما الجماعة بيأصلوا عقيدة بدماغهم. صور، صور على وزن صور 334 ميلادية. مجمع، ولكنهم لم يعترفوا به، احنا جبناه من وسط السطور. مجمع القسطنطينية الاول سنة 381 ميلادية، القرار تقسيم النصارى الى اربع احزاب: روما، القسطنطينية، الإسكندرية، أنطاكيا. واضح تقسيم العمل النصراني إلى هذه الأمور الأربعة: الإسكندرية، أنطاكيا. مجمع أفسس الأول، أفسس الأول سنة 431 ميلادية، جماعة ده يكفي طعن ومد، وأنا أعجب من قوم يؤكدون عقائدهم ويتحركون هم لرصد العقائد وضبطها في أرض الواقع وينافحون عنها ليل نهار، هذا عجب. مجمع أفسس الأول هذا القرار فيه محاكمة أصحاب البدع التي ظهرت في ذلك الحين والتي تنص على أن خطيئة آدم قاصرة عليه، لأنه بهذا يطعن في إيه؟ في قضية الصلب وقضية التكفير اللي قام بها من؟ المسيح. بيقول لك الخطيئة بتاعت آدم خاصة به لا تتجاوزه لغيره، وكذا القول بأن طبيعة المسيح اللاهوتية منفصلة عن طبيعته الناسوتية، وأن السيدة العذراء هي أم يسوع فقط وليست بأم إله. قالوا لما ظهرت البدع هذه تم انعقاد هذا المجمع. ليه يا جماعة؟ حتى يتخذوا القرارات الواضحة. وظهر القرار كالتالي: اتحاد اللاهوت بالناسوت بدون انفصال ولا امتزاج، رجعة واحدة، وأن السيدة العذراء هي والدة الإله، كلمة واحدة، سيدة العذراء والدة من؟ الإله. هذا المجمع تم أخذ القرار به. ثم أتى مجمع أفسس الثاني، أفسس الثاني سنة 449 ميلادية، القرار محاكمة من أحيا بدع مجمع أفسس الأول. في ناس ما زالوا شواذ يذكرون هذه البدع، محاكمة أولئك. ثم جاء مجمع خلقدونية سنة 451 ميلادية، القرار التأكيد على قرار مجمع أفسس الأول. طبعا في تضارب، محكمة بصرية على رأيك دي. مجمع القسطنطينية الثاني سنة، احمد ربك، ده المشايخ لما بيعملوا مجمع الدنيا بتقوم. سنة 350 553 ميلادية. مجمع القسطنطينية هذا أيد قرارات مجمع نيقية ومجمع القسطنطينية الأول ومجمع خلقدونية، ولعن وطرد أصحاب الفكرة التي شاعت حينئذ عن تناسق الأرواح وأن شخص المسيح لم يكن حقيقة بل خيالا. يبقى كان في مشكلة بيقولوا أن المسيح ده إيه؟ أسطورة، خيال. فجاء هذا المجمع يؤكد على أنه ليس خيالا إنما هو حقيقة، وأن والدة المسيح هي أم الإله وأخذ يضبطون هذه المعاني. مجمع القسطنطينية الثالث سنة 680 ميلادية قرر أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين، ردا على المذهب الماروني الذي كان يقول بطبيعتين ومشيئة واحدة. قالوا لا، هما مش طبيعتين ومشيئة واحدة، هما طبيعتين ومشيئتين، لما ينفعش نغلط في الإله. مجمع روما 869 ميلادية، طبعا كانوا انت تسمع هذا النصارى لا يعرفون به، لان في عندهم قضايا بتقول انك لا تطالع الكتاب المقدس وليس لك دخل بالكتاب المقدس، ما عليك الا ان تسمع وتطيع فقط. فاحنا طبعا نبلغكم الحقائق هذه، ويا حبذا لو نشرت بين النصارى حتى يعرف. مجمع روما 869 ميلادية قرر، دخل بقى في الروح القدس، اعتبار الروح القدس منبثقا من الاب والابن. روح القدس ده إله منبثق من الآب والابن. من يريد المحاكمة في أمر يتعلق بالمسيحية يرفع دعوة إلى كنيسة روما. من عندنا نعمل مجمع وننقض المجمع ونعمل ملأ كله عند إيه؟ كنيسة روما. المسيحيون في جميع بلاد العالم يخضعون لقرار رئيس كنيسة روما. يبقى إذن القرار سيكون قرارا واحدا، هيئة الدستورية الإيه؟ العليا. مجمع القسطنطينية 879 ميلادية قرر أن انبثاق روح القدس من الأب فقط. ما احنا قلنا يا جماعة كل حاجة ترجع من روما، فرجعوا تاني وقال لك لا، ده منبثق من الأب فقط. الجماعة الأوائل كانوا بيقولوا منبثق من الأب والإيه؟ والابن. الجماعة بتوع القسطنطينية 879 قالوا لا، ده هو منبثق من الأب فقط. ثم انقسمت الكنيسة بعد ذلك تعب ومشقة، والرجال تعبوا، إلى غربية وشرقية، لا غربية ولا شرقية. وأصبحت المجامع خاصة بإحداهما وتبطل القرارات الأخرى ولا تعترف بها. بيقول لك لا أو دي يقول آي، لا أو آي، الإسلاميين والإيه، الله المستعان. وخرجت من المجامع المسيحية ثلاث كنائس. هو ده اللي أنا عايز أريد أن أصل به من وراء هذا الأمر الطويل، من وراء هذه المجامع والمشاكل والاضطرابات والخلافات والأحوال والطعن والرد والأخذ، كل هذا خرج من وراءه بثلاث كنائس بعد ما قسموها إلى شرقية وغربية. بعد ذلك خرج الثلاث كنائس، ما هي؟ لكل كنيسة عقائدها، خلي بقى المهم ده، لكل كنيسة عقائدها وطوائفها، ولا يتدخل أحد في شؤون أي كنيسة. كل كنيسة بطائفتها الخاصة وعقائدها الخاصة، يهنأوا يهنأوا، مش يهنأوا ما حدش يتكلم معهم. لكن المسلمين مش يهنأونا ما ينفعش. ليه؟ عشان المسلمين، الله المستعان، الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، يا جماعة ده أمر عقيدة، لأن بتكلم في ده أمر عقيدة. التلاعب اللي على أرض الواقع هذا يقضع في عقيدتنا. الكاثوليك والارثوذكس والبروتستانت، متى ظهرت هذه الكنائس الثلاث؟ بعد هذه الأطوار الطويلة. يعمل مجمع ويظهر مجمع آخر ينقض، يعمل مجمع، تعبوا من الأمر الطويل هذا. قالوا خلاص، قسموا الكنائس إلى شرقية وغربية، ظهر بينهم تناقض عجيب. بعد كده ظهرت كنائس ثلاث، أرثوذكس كاثوليك بروتستانت، كل كنيسة اللي عايزة تقر تقر، مش عندنا عايزين دوسة بقى، تعبنا. تعبتم؟ اسمع بقى، تقول لي أنا مش عارف، سبحان الله. وبعدين بعد كده بقول لك إيه، قضية الإسلام محل نظر، محل نظر يا مجرم يا كافر. الطوائف المسيحية، الكاثوليك، الأرثوذكس، البروتستانت. الجماعة الكاثوليك بيسموهم الكنيسة الغربية أو اللاتينية أو البطرسية أو الرسولية، وتتبع النظام البباوي، بابا وماما والكلام ده يعني. الأرثوذكس تسمى كنيسة الروم أو الكنيسة الشرقية أو اليونانية. فصلت عن الكاثوليكية سنة 1054 ميلادية. البروتستانت تسمى بالكنيسة الإنجيلية 1054، تسمى بالكنيسة الإنجيلية، وده موجود تلاقي كده مدارس كذا المدارس الإنجيلية الكلام الموجود هذا عشان تبقى فاهم، والسيارة ماشية تبقى فاهم إن دي تبع مين بالضبط. مهم، ده مهم جدا، الله المستعان. ممكن تقعدها بقى سنتين أو أكثر عمال تفرق بقى بين العقائد بين الكنائس. طبيعة المسيح، إيه رأي بقى الكنائس الثلاث في طبيعة المسيح؟ طبيعة المسيح يا ترى نظرتهم احنا بنتكلم في عقيده ما بنتكلمش في فروع. بقول لك ده المسلمين مش بيتفقوا على حاجه ابدا. فتعال بقى نشوف الجماعه اللي اتفقوا بقى في طبيعه المسيح ده محل اتفاق. الكاثوليك قالوا لا، الاتحاد بين اللاهوت والناسوت طبيعه واحده. الكاثوليك قالوا بالاتحاد بين اللاهوت والناسوت، يعني الجانب الالهي والجانب البشري اتحدوا في شخصيه واحده في طبيعه واحده. اللاهوت والناس، اللاهوت ده يعني معنى جانب الالهي، والناسوت الجانب البشري. الجماعة اللي اتفقوا في العقيدة في الاله. البروتستانت قالوا لا لا لا، طبيعتين ومشيئتين. بعد الاتحاد، كان قبل كده مش في اتحاد، لما ظهر الاتحاد بقى طبيعتين ومشيئتين. البروتستانت طبعا مش عجبهم الكلام ده، قالوا لا، ده المسيح كامل في لاهوته كامل في ناسوته، وأن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة. قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ده الجماعة للإيه؟ البروتستانت. ده في طبيعة الكلام الذي أرصده لك الآن مجمع من كتب شتى أعوام عديدة تجمع هذه المادة العلمية التي توصل بين يديك. طبيعة المسيح هذا انبثاق الروح القدس. احنا طبعا تكلمنا الوقت في المسيح، الأمر الثاني بقى انبثاق الروح القدس، يعني من الايه الارثوذكس. انا قلت الارثوذكس قالوا ان المسيح كامل في لاهوته، بيرد عليهم بيقول لهم يعني معناه ان هو طبيعه واحده. يعني الكاثوليك بيقول الاتحاد بين اللاهوت والناسوت، البروتستانت بيقولوا طبيعتين ومشيئتين بعد الاتحاد، الارثوذكس بيقول لهم لا، هو قبل الاتحاد اصلا كامل في اللاهوت وكامل في الناسوت، وأن اللاهوت لم ينفصل عن الناسوت لحظة واحدة، يعني طبيعة واحدة. هذا يعني مجمل الكلام. انبثاق الروح القدس. طيب عايزين بقى نتكلم بقى في الروح القدس، الآب والابن والروح القدس. البروتستانت والكاثوليك يعتقدون انبثاق الروح القدس من الآب والابن. البروتستانت والكاثوليك. الأرثوذكس يقولون بانبثاق الروح القدس من الآب وحده. الملاك اللي نزل على السيدة مريم ايه؟ ايه هذا الكلام اللي هم نعم روح القدس على هذه الوتيرة. من اين انبثاقه؟ قال لك من الاب والابن. ده عقيدة من؟ بروتستانت كاثوليك. ارثوذكس يقولون من الاب فقط. الاسرار الكنسية، عارف الاسرار الكنسية السبعة، الزواج والختان مسائل كده، أسرار سبعة، موقفهم منها إيه؟ لا يؤمن بها البروتستانت أبدا بخلاف الأرثوذكس والكاثوليك. التقليد أو التسليم الرسولي، البروتستانت لا يؤمنون إلا بالكتاب المقدس ويرفضون المجامع وتعاليم الآباء. أقول لك كل المجامع والشغل ده كله إحنا لا نؤمن به والقرارات هذه. كاثوليك يعتقدون رئاسة بطرس على بقية الرسل ويجاهرون بعصمة البابا في تعليم في تعاليم الإيمان والآداب. الأرثوذكس يؤمنون بالتقليد والمجامع والقوانين والنظم الكنسية. الخلاص، عقيدة الخلاص. البروتستانت قل لك الأمر كله على الإيمان، شابه المرجئة عندنا، الإيمان فقط، ويفضل ويغفلون جانب الأعمال، والإيمان عندهم عاملا بالمحبة خلاف الكاثوليك والأرثوذكس. قل لك المهم عندنا إيه؟ قلبك. طالما قلبك معانا خلاص قلبك ابيض. الطقوس، البروتستانت ينكرون هذه الطقوس، الصلوات والمذابح والبخور والهياكل والاحجبه، كل هذه ينكرونها خلافا للارثوذكس والكاثوليك. الكتاب المقدس، البروتستانت لا يؤمنون ببعض اسرار الكتاب المقدس ولا يتعاملون مع العهد القديم بالاحترام اللائق به. الكاثوليك يمنعون الشعب من قراءة الكتاب المقدس. الارثوذكس يخالفون البروتستانت والكاثوليك. ناس يقول لك تقرا وناس يقول لك لا مش تقرا وناس يقول لك ناس يقول لك اقف. الصوم البروتستانت طبعا يقبلون الصوم لكل يقبلون الصوم بدون تحديد مواعيد عمل فردي، انما الصوم ليوم الميلاد والكلام ده لا عمل فردي، خلافا لغيرهم كاثوليك والارثوذكس يحددون اوقات محدده للصيام. الرهبنه، عارف يعني الرهبنه؟ عدم الزواج. طبعا البروتستانت قال لا احنا مش تبع الجماعه اللي بيقولوا بعدم الزواج، لاجل هذا يتزوجون. اما الكاثوليك والارثوذكس يشيرون ذلك ويخالفونه في الواقع. هيعيش ازاي؟ الله المستعان. الصلاه على الموتى، الصلاه على الموتى، يتامل الصلاه على الموتى. جماعه البروتستانت يقولون لا نصلي على الموتى ولا نطلب الرحمه لهم ولا ننوح عليهم، وانما ندخل الجثه المقبره ونقرا عليها بعض الاشياء وتلقى المواعظ لاجل التعزيه وانتهت القضيه. تمام؟ جماعه بقى الارثوذكس والكاثوليك يقول لك لا احنا نقرا عليهم وندخل لهم اكل وحاجات زي كده. الايه؟ اغسله يا عم الله يهديك. الشفاعه، الشفاعه، شفاعه البابا والكلام ده كله، شفاعه. ينكرها البروتستانت، لا شفاعه للعظماء ولا للقديسين ولا للبابوات ولا اي حاجه. اما الارثوذكس والكاثوليك يؤكدون عليها. اكرام القديسين، احترامهم. البروتستانت لا يكرمون الملائكه ولا العذراء ولا القديسين ولا يحتفلون باعيادهم ولا يهنئونهم. عضضت على هذه بالنواجذ، ولا يهنئونهم ولا يقرون ولا يقرون باعيادهم ولا يقرون سيرهم ولا يقرؤون احوالهم وقصصهم. وهم مش بيبعتوهم تهنئه مطلقا. ولا يمجدونهم ولا يكرمون عظامهم ورثات أجسادهم خلافا لغيرهم ولا أي البابا ده ولا حاجة مطلقا. الأيقونات والصور، جماعة البروتستانت لا يؤمنون بوجود صور وأيقونات في الكنيسة ولا بإيقاد شمعة أمام صور أحد القديسين ولا أي مظهر تكريم مطلقا. بناء الكنائس على أسماء القديسين، ولا كنيسة فلان، كنيسة البروتستانت ينكرون ذلك. لأجل هذا بقول لك كنيسة كبرى يسمونها بالحي والمنطقة. غيرهم بيبنوا الكنائس الله يهديك، الاتجاه الى الشرق في القبلة بقى في الصلاة، بيتجهوا للشرق ولا للغرب؟ البروتستانت فأينما تولوا فثم وجه الله. ما فيش قبلة مطلقا، اي مكان اقف وتوكل على الله مباشرة. غيرهم، اسمع الله يكرمك، الحكم الالفي، يؤمن البروتستانت أن المسيح سيأتي آخر الزمان ويحكم 1000 سنة على الأرض ويكون فيها الشيطان مقيدا ويسود فيها السلام. يرى الأرثوذكس أن ملكوت المسيح روحي وليس ماديا، يعني ده شيء روحي مش هيحصل في أرض الواقع. لا حول ولا قوة إلا بالله. العذراء مريم، يعتقد البروتستانت أنها تزوجت بيوسف النجار وأنجبت منه بنين عرفوا باسم إخوة يسوع، ولا يكلمون العذراء ويلقبونها باسم أم يسوع أي المنعم عليها. وينكرون صعود جسد العذراء الى السماء ولا يحتفلون باي عيد الله، وبعضهم يقول انها اختنا تبعنا يعني. خلافا لغيرهم فانهم يعتقدون ان مريم والدة الاله حبل بها بغير دنس، وان حبل بها بغير دنس، وان جسدها صعد الى السماء. مواهب الروح القدس، كرامات، يعتقد البروتستانت بقاءها واستمرارها خلافا لغيرهم. يظهر البروتستانت قريبين من عقيدة اهل السنة. الابوة الروحية ينكرها البروتستانت، فلا يدعون احدا، فلا يدعون احدا ابا ابدا، ولا قسا ولا اسقفا، معتمدين على قول المسيح لا تدعو لكم ابا على الارض. طب ما كلام واضح اهو، مش اب ولا حاجه زي كده، هم اللي بيقولوا مش انا، يعني بيقولوا اللي يقول بابا وماما والكلام ده مش تبعنا، احنا ما بنقولش الكلام ده مطلقا. وللانسان الحق في ان يعتقد ما يشاء كيف ما شئت. واشم المسيح، عارف واشم المسيح؟ الصليب هذا. الجماعة البروتستانت لا يكرمون الصليب ولا يمسك دعاتهم صلبانا وينكرونه، لأجل هذا تعرفوا اللي الذي لا يضع تعرفوا أنه هذا طبعا تبع مين. أما غيرهم فيحتفلون به ويضعونه ويقيمون له الأعياد، وكل شيء هذا دائر في فلك العقائد بين الكنائس الثلاث الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، كل هذه الأحوال موجودة. وطبعا الأسرار السبعة هذه أخذنا رصدها لن ننتهي طبعا. اسمه ايه؟ الله المستعان. مين؟ ما انا قلت في السيدة مريم، منهم من يقول انها ام الاله وانها صعدت الى السماء، ومنهم يقول لك لا احنا ما بنكلمهاش ولا ام الاله، ده المنعم عليها ربنا ولا انعم عليها ربهم، يعني انعم عليها كلام زي كده. ارثوذكس وعندنا ايه؟ عندنا الله المستعان، الله المستعان. نعم، كل هذه الأحوال المرصودة بين يديك الآن، وأنا ألخص لك اليهودية وألخص لك النصرانية. ألخص لك الإسلام. اكتبوا إيه؟ يشفروا عقد زواج في المسجد، الرضا وذلك المشكلة، لأن الزواج مشروع، الزواج من الأشياء المشروعة عندنا، فنحن نوافقهم عليه من باب أن هذا مشروع، أن هذا مشروع فقط، ونهنئهم على الزواج مع إضافة لفظ الهداية. ها سوي الإشكال. لا أنا وافقته على الوارد. ومن قال لك هذا الكلام؟ الشاهد من الكلام، الشاهد من الكلام. إذن وأنا نتحدث عن الإيمان بالكتب، رصدت لك على وجه الإجمال الإيمان اليهودية والنصرانية. الحلقة القادمة إن شاء الله ننقد اليهودية والنصرانية نقدا واضحا، وننتهي من هذا الفيلم الخاسر هذا والخائن. حلقة القادمة إن شاء الله. ما رصدته في المحاضرة الماضية وفي هذه المحاضرة، مطلوب منك فقط أن تعرف معلومات عامة عن اليهودية والنصرانية دون التدخل في التفصيل، في التفاصيل، بقدر أن تعلم الإجمال والتفصيل. هذا محله في المحاضرة والاسطوانة إن أردت ذلك. بقي أمر أود التنبيه عليه بالنسبة للأبحاث التي أنا طلبتها. المنهج التربوي الذي أنا رصدته للمستاذ اللي حضرتك شغال فيه، الحلقة القادمة إن شاء الله أتناوله، الحلقة القادمة أتناوله. الله المستعان. الشهر القادم بداية المحاضرة القادمة. الله المستعان. الأسبوع القادم نعم أخذ البرنامج التربوي. الأسبوع القادم أجازة. حياكم الله، أثاركم فرحين مسرورين. طيب بعد الأسبوع القادم، الأسبوع القادم أجازة واللي بعده أجازة. أول أسبوع، أول أسبوع، أول أسبوع نتلقى فيه الأبحاث التربوية لأجل أن أرصد المنهج الثاني، ثم تأخذ بعد ذلك المنهج الثالث وسلمك الأمر الأول برنامج التربوي. أسبوع، أول أسبوع أتلقى فيه برنامج التربوي. نعم أكمل. الأمر الثاني، المنهج العلمي كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، أتناوله إن شاء الله بإذن الملك في نهاية العام الدراسي، قبل نهايته بشهر، قبل نهايته بشهر. ده إذن كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة. بقي استنباط الفوائد والدروس والعبر اللي هو الكشكول الثالث، وهذا أتناوله مع آخر، مع المحاضرة قبل الأخيرة في العام الدراسي. تستنبط أنت الدروس والعبر من أصول التي نحن ندور في فلكها. فهمنا أنا قلت إيه؟ الأبحاث، الأبحاث بإذن الملك التي أنا رصدتها الآن في باب، رصدت بحث واحد، هذا البحث أتناوله إن شاء الله مع أول أسبوع مع البرنامج التربوي، لأجل أنه سيرصد لك بحث آخر في الإيمان بالكتب بعد الانتهاء منه. برنامج التربوي هذا منذ أن بدأنا، منذ أن بدأنا ارصد لي شهرا شهرين، شهر ونصف بالاسبوعين القادمين يبقى شهرين. تضبط هذا، تضبط هذا، ارصدها، ارصدها، هذا جدول محاسبة حتى تتربى عليه. ما هذا الذي أودى بنا إلى ما ترى؟ الإيه؟ ومش عايز أرصد أسماء علشان المشاكل. ها، خليني كده بس بقول من بعيد. الإيه؟ إن شاء الله هننزل إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. خلاص تم رصد الحال والشباب موجودين إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.